الله يا حج الله.

الله يقويك يا حاج. نعم الله يقويك يا حاج. ومن كل Thank you. إنما أنت منذر يا حج الله عليك عظيم يا حج الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالي الغيب والشهادة تلك أمير المتعال الله يا حج الله إنما أنت منذر ولكل قوم هادي الله يا حج الله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر إنما أنت منذر حج الله. الله إِنَّ

الله. Thank you. حج. فرق الله